بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. هذا هو الدرس 22 من شرح زاد المستقنع، وهو الدرس الخامس من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع، وما زلنا نستكمل الكلام على شروط الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. من انكشف بعض عورته وفحش، إذا انكشف بعض العورة في أثناء الصلاة، طبعا إذا كان عمدا فالصلاة باطلة قطعا، لكن قد ينكشف لسبب من الأسباب، فإذا كان يسيرا فإنه لا يضر الصلاة إن شاء الله. أما إذا كان فاحشا وطال الوقت فإنه يبطل الصلاة، لأن ستر العورة من شروط الصلاة، فلا تصح صلاة من لم يستر عورته، فإذا فحش وزاد فإن الصلاة تبطل. كذلك إذا صلى في ثوب محرم عليه، والمحرم يشمل ثوب المغصوب مثلا أو المسروق، أو حتى الماء المتطهر به المغصوب أو المسروق أو المكان المغصوب، فالمقصود هنا الكلام على الثوب الذي يستر العورة إذا كان محرما. قال: فإنه يعيد الصلاة والصلاة تبطل. والكلام على هذه الأمور هو مبني على قاعدة عند الأصوليين: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ وهذه مسألة كبيرة اختلف فيها الأصوليون وأكثر الكلام عليها، وصنف فيها المصنفات: هل النهي يقتضي الفساد؟ بمعنى إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر، بل نهى الشارع عن أمر، فهل معنى هذا أن هذا النهي يقتضي الفساد إذا فعل؟ فمثلا نهي عن شيء، هل معنى ذلك أنه عند النهي نقول وجوده وعدمه سواء؟ إذا باع أو اشترى بعد نداء الجمعة الثاني، فهل نقول البيع باطل؟ إذا أدى العمرة على سيارة مغصوبة، هل عمرته باطلة؟ ونقول هنا النهي يقتضي الفساد. إذا صلى بثوب مغصوب كما هي مسألتنا الآن، إذا تطهر بماء مسروق، إذا صلى في مكان كذلك مغصوب، هل نقول الصلاة باطلة؟ اختلف الأصوليون في ذلك. بعضهم قال النهي يقتضي الفساد، ويترتب على ذلك أنه إذا فعل المنهي عنه فإن وجوده وعدمه سواء، فإنه باطل. وبعض الأصوليين قالوا لا، النهي لا يقتضي الفساد. الحقيقة أن بعض المحققين جمعوا بين القولين، قالوا إن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى أمر إلى ذات المنهي عنه، والنهي لا يقتضي الفساد إذا لم يعد إلى ذات المنهي عنه بل إلى أمر خارج. وبالمثال يتضح المقال. مسألتنا التي معنا: إذا صلى بثوب محرم سواء كان مغصوبا أو مسروقا، فهل النهي عائد إلى ذات المنهي؟ طبعا المحرم أو الثوب هذا منهي عنه، منهي عن سرقته، منهي عن غصبه، محرم. هل النهي عاد إلى ذات المنهي عنه؟ بمعنى النهي، هل ورد النهي لا تصلوا بالثوب المحرم؟ هنا يقتضي الفساد، لكن النهي خارج، عاد إلى أمر خارجي وهو السرقة أو الغصب، فنقول عليه الإثم والصلاة صحيحة. وهكذا لو صلى في مكان مغصوب، وهكذا لو أدى الحج أو العمرة بمال مسروق، وكذلك لو مثلا توضأ بماء مغصوب، وقس على ذلك، والأمثلة في هذا كثيرة. أما إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، فإنه يقتضي الفساد. طبعا الأصوليون قالوا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، أو إلى شرطه، فعاد إلى ذات المنهي عنه، مثلا صلى عاريا، نقول هنا النهي يقتضي الفساد لأنه عاد إلى ذات المنهي عنه أو عاد إلى شرطه. صلى بغير وضوء، هل نقول الصلاة صحيحة مع الإثم لأنه لم يفعل الوضوء؟ نقول لا، الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى شرط المنهي عنه. كذلك الصلاة إذا إلى ذات المنهي عنه، لو صلى الظهر خمسا نقول الصلاة باطلة. لماذا؟ نقول النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، نهي عن الزيادة ونهي عن الابتداع في الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهنا النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، فنقول النهي هنا يقتضي الفساد، يترتب عليه الفساد. وأطلنا في هذه المسألة لأنه الحقيقة لها فائدة كبيرة وتغيب عن أذهان الكثير من طلبة العلم. قال: في ثوب محرم أو نجس أعاد، لا من حبس في محل نجس، يعني أنه لا يعيد. لو حبس أو أسر في مكان النجس فإنه يصلي على حسب حاله. ومن وجد كفاية عورته سترها، إذا كان الثوب يكفيه لستر العورة من رجل أو امرأة، والكلام هنا على الرجل، فإنه يسترها. وإذا لم يجد فإنه يغطي الفرجين أي القبل والدبر، لأن هذه هي العورة المغلظة، وهناك عورة مغلظة وعورة مخففة. فالعورة المغلظة هما الفرجان القبل والدبر، والعورة المخففة ما سوى ذلك، بالنسبة للرجل الفخذ وما تحت السرة، فإنه أسهل من العورة المشددة. قال: فإن لم يكفهما فالدبر. فالدبر عللوا ذلك بأن الدبر قد ينفتح إذا سجد فيكون ستره أولى، وبعضهم قال هذا حسب الحال، إذا كان الناس خلفه فيغطي الدبر، وإذا كان الناس أمامه يغطي القبل، فهذا على حسب الحال. وربما هذه المسألة لا يتصور بعض الناس كيف تقع، وهي قد تقع لإنسان سجين أو إنسان مأسور أو إنسان في برية ولم يجد شيئا، أو احترقت ثيابه وهو في مكان ليس عنده شيء أو نحو ذلك، فقد تقع. وإن أعير سترة لزمه قبولها، أي يلزمه أن يقبل هذه العارية، لأن فيها أداء الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان لا يتم الصلاة إلا بقبول هذه العارية فنقول يجب عليه أن يقبل هذه العارية. قال: ويصلي العاري قاعدا، لكونه أستر له، إذا كان إنسان عاري لم يجد ثوبا فيصلي قاعدا. قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، يعني إمام العراة، لو اجتمع عراة فالإمام لا يتقدم حتى لا يكون أمامهم ويروه، بل يكون في صفهم أستر له. ويصلي كل نوع وحده، يعني الرجال والنساء إذا اجتمعوا وهم عراة فيصلي الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم. فإن شق، يعني لم يتمكنوا، بمعنى مثلا حبسوا في مكان ضيق أو كانوا مأسورين، فنقول يستدبر كل منهما صاحبه فيصلي الرجال، والنساء تستدبرهم، يعني بحيث لا تراهم ولا تحدث الفتنة، ثم تصلي النساء ويستدبرهن الرجال، وهذه أمانة، فإنهم يستدبرونهن ولا يرونهن. هذا هو الحكم في هذه المسألة. قال: ثم عكسوا، يعني كل واحد يستدبر الآخر. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى. سترة ليس المقصود سترة المصلي التي يصلي إليها، إنما المقصود الثياب التي تستر العورة. فإذا صلى عاريا ووجد ثياب في أثناء الصلاة، قال إذا كانت الثياب قريبة فإنه يأخذها ويلبس ويكمل صلاته، إذا كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويذهب ويلبسها ثم يستأنف يبدأ من جديد بالصلاة. قال وبنى وإلا ابتدأ، يعني إلا تكن قريبة ابتدأ من جديد. ويكره، بدأ المصنف بتعداد المكروهات في الصلاة. قال يكره في الصلاة السدل، والسدل أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الآخر. السدل يضعه مع الكتفين ولا يرد أحد الطرفين على الآخر، هذا السدل، وهو مكروه ليس محرم، بل هو مكروه لحديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. قال واشتمال الصماء، هذا هو المكروه الثاني من مكروهات الصلاة، اشتمال الصماء. اشتمال الصماء ففسره بعض المحدثين كالإمام البخاري بأن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، يضع ثوبه على أحد عاتقيه ثم يظهر شقه الآخر ليس عليه شيء، وهناك تفسير آخر أيضا وهو الذي ورد في الحديث، وهو احتباؤه بثوب وهو جالس وليس على فرجه شيء، يحتبي يعني يربط جسمه مع رجليه وساقيه ويدخل يديه بين ذلك بحيث تظهر العورة، ولو تحرك لظهرت عورته ولا يمكن أن يسترها. هذا هو اشتمال الصماء. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. الحديث أخرجه البخاري. قال وتغطية وجهه، يكره أن يغطي وجهه في الصلاة، وكذلك اللثام على فمه وأنفه، هذه من مكروهات الصلاة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه. فهذا من مكروهات الصلاة. كذلك كف كمه ولفه، أن يكف كمه أو يلفه أو يكف الثوب أو يلفه. ما الفرق بين الكف واللف؟ الكف قالوا أن يطويه حتى يرتفع، وأما اللف فهو الكف هو شده بثوب وجذبه إلى أعلى، هو شده الثوب وجذبه إلى أعلى، وأما اللف فهو طويه حتى يرتفع. وهذا النهي ورد في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا، الحديث متفق عليه. قال وشد وسطه كزنار، يعني يكره أن يشد وسطه، وسط الإنسان. قالوا لأن هذا تشبه بالنصارى كالزنار، الزنار كان يؤمر به النصارى أن يربطوه، يؤمر به أهل الذمة لأجل أن يتميزوا عن المسلمين ويعرفوا. والزنار كما هو معلوم يربطه النصارى على أبدانهم في المنتصف، على منتصف أبدانهم. هذا الزنار يكره للإنسان أن يربط في صلاته شيء يشبه الزنار، لأننا مأمورون بالمباعدة عن التشبه بهم، قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء محرمة، الخيلاء من الكبر والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي. وجاء في الحديث بينما رجل يمشي إذ أعجبته نفسه يمشي يختال، إذ أعجبته نفسه فخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فهذا من شدة عظمة هذا الفعل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه في الحديث القدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قذفته في النار ولا أبالي. والله عز وجل يقول والله لا يحب كل مختال فخور. فالمختال والعياذ بالله مبغض، صاحب الخيلاء لا يحبه الله جل وعلا، وهو أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، لأنه ينازع الله جل وعلا. فالخيلاء والكبرياء والعظمة لله وحده جل وعلا، أما الإنسان المتكبر والمختال والفخور فهذه صفات قبيحة في الإنسان. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والتصوير واستعماله، كذلك التصوير محرم. ذكر المصنف رحمه الله ذلك في شروط الصلاة ليبين، لأنه يناسب ذكر شروط الصلاة لما ذكر ستر العورة، فيناسب ذكر هذه الأشياء، لا سيما أنه يتعلق بالصلاة، لأن هناك ثياب فيها تصاوير، ثياب فيها تصاوير وثياب فيها خيلاء وثياب الحرير، كل منهي عن الصلاة فيها، وهذا كله داخل تحت قاعدة القاعدة السابقة، هل إنها يقتضي الفساد؟ إذا صلى الإنسان في حرير، إذا صلى الإنسان مثلا في ثوب مغصوب، ثوب فيه تصاوير، هل نقول إن الصلاة باطلة؟ من قال إن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة كما سبقا أسلفنا. قال ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. طبعا الذهب حرام، حرام على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك الحرير. المموه بهما كذلك، إلا ما استثناه الشرع وسنبينه إن شاء الله. قال وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور إلا إذا استويا لضرورة أو لضرورة أو حكة. يجوز استعمال الذهب أو الحرير عند الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، كذلك الحكة أو المرض أو القمل أو حال الحرب، لأنه مطلوب فيها الخيلاء والتفاخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. أو حشوا، يعني إذا كان الحرير حشوا داخليا ليس ظاهرا، أو كان علما أربع أصابع فما دون، هذه أيضا من المستثنيات، وهذه المستثنيات لها بعض الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير عندما أصابتهم الحكة. كذلك ورد عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من الحرير. قال أو رقاعا أو لبنة جيب. الجيب هو مكان دخول الرأس من الثوب، فإذا كان طرف هذا الجيب مكسوب الحرير فلا بأس، لأنه قليل. كذلك سجف الفراء وهو طرف الفراء، كل ذلك مما يتسامح فيه، وإلا فالحرير محرم. وكذلك التصاوير والثياب التي فيها تصاوير، وقد ورد النهي الشديد على التصوير والمصورين، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة والعياذ بالله، ويؤمر المصور أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بفاعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالتصوير من كبائر الإثم وعظائم الذنوب والعياذ بالله، يجب على الإنسان أن يجتنبه. والتصوير ينتشر بين الناس بصورة أو بأخرى، وهناك من البرامج في بعض الأجهزة الجديدة ما يمكن معه أن يصور الإنسان تصويرا جديدا. أما الصور التي من طريق الأجهزة الفوتوغرافية ففيها خلاف، بعض العلماء ألحقها بالتصوير المحرم، وبعضهم قال لا، إنما هذا مقيس على المرآة وليس للإنسان فيها فعل. هذا ثم ذكر المصنف المعصفر والمزعفر، فإنه يكره، يكره المعصفر والمزعفر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. ولهذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، نهاه لما رأى عليه المعصفر وقال: هذا ثوب من لا خلاق له في الآخرة، هذا ثوب من لا خلاق له في الآخرة. وأما كونه مكروه وليس بمحرم، فالذي صرفه من الكراهة إلى التحريم كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس المعصفر أو المزعفر، دل على أنه يجوز في حال غير الإحرام. هذا ما تيسر في هذا الدرس، وهو الدرس الخامس من كتاب الصلاة، وهو الدرس 22 من شرح زاد المستقنع. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.